سائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة الإفتاء من أهل الضلال والبدع في الصوفية. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة الإفتاء من أهل الضلال والبدع في تجويز بدعهم وشركياتهم كالصوفية والرافضة، فحبذا لو تم إيقافهم عند حدهم. هذا أشنع، الإفتاء في الشرك والبدع هذا أشنع وأخطر. يجب على أهل العلم إذا وجدوا من يفتي في الشرك أو في البدع يوضحوا للناس خطأه وغلطه، لأن الدين النصيحة، الدين النصيحة. لابد من إذا أخطأ جاهل أو مبتدع يبين خطأه وضلاله. فالذي يقول لا مانع من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات هذا شرك أكبر، أو النذر لهم أو السجود لقبورهم أو هذا شرك أكبر، أو يرى جواز البدع التي حرمها الله بحذر منه، هذا من هذه البدع المنكر. يقول مثلا الاحتفال بالموالد جائز شرعي، يقال له هذا غلط. الاحتفال بالاسراء والمعراج سنه، يقول غلط، بدعه ليس بسنه. هنا الميت اذا مات ميتهم يصنعون الطعام للناس يدعون للناس، هذا غلط بدعه. هكذا اذا عرف انها بدعه يحذر، اذا عرف ان هذا الشيء منكر. بس لا بد يكون على بصيره عند علم. كذلك مجلس الشيعه اذا عرف انسان يدعو الى عباده اهل البيت، الى دعاء علي والاستغاثه بعلي او بالحسن او بالحسين او بفاطمه، او يقول انهم يعلمون الغيب، ينكر عليهم. هذا من هذا منكر، هذا شرك، سواء كان شيعيا او غير شيعي. المقصود من قال هذه المقاله هذه مقاله الرافضه. وهكذا من قال يدعى الرسول استغاثه الرسول بعد وفاته يدعى من دون الله هذا شرك اكبر، ينكر على من قاله. وهكذا من قال يبنى على القبور لا باس، اذا قال يبنى عليها قبه القبر او يبنى عليها المسجد منكر، ينكر على من قاله. ولا يبنى عليها ولا يدخل عليها المساجد، لا يجوز، من وسائل الشرك. فاذا وجد من يقول انه يبنى على القبور او يتخلى المساجد ينكر عليه، ولا ما يجوز. لا تعملوا بهذا القول، احذروا هذا. وهكذا كل من دعا الى منكر ظاهر او بدعه ظاهره ينكر عليه، علم الناس حذروا منه حتى يكون الناس على بينه وعلى بصيره، وحتى لا يقعوا في حبائل الشيطان ونوغى بالشيطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.